نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ ما تيسر من الأجهزة الرومية. نعم. يبقى نقول رجل اسم لا نفي الجنس، اسم لا نفي الجنس زي ان بالظبط. ان بتعمل ايه؟ تنصب وترفع، تنصب اسمها وترفع خبرها. لا ان فيها الجنس زي ان بالظبط، زي ان بتعمل ايه؟ عمل، لكن بشروط. انما ان بتعمل بلا شروط بلا قيد، لكن دي بتلحق، فعشان تلحق نقول بس وقفي، انت بتعملي لكن بشروط. نعم. اذا بشرت النكره فلم يفصل بينها وبين اسمها بشيء، واذا لم تتكرر لا رجل في الدار ولا امراه. نعم. فمثالها الصحيح لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، هذا مثالها الصحيح. نعم. يبقى احنا خلفنا شرط النكره في اسمه، يبقى ما نقولش لنا في الايه؟ للجنس. نعم. ولو قلت لو قوم قادمون لا يمكنهم ان تنصب القوم لانها معرفه. وكذلك انما الشرط الاول لعمليها الفرصه ان معمولها لا بد ان يكون نكره. وكذلك بغير التنوين فلا ينون اسمها، فلا تقل لا رجلا قائم، لا رجلا قائم. نعم. لان رجلا نونت، اذا نونت خلاص. وقول رحمه الله من غير تكريم اي لا ينون اسمها ابدا، فتقول مثلا لا رجلا قائم، ولا تقل لا رجلا قائم، لكن لو جاءت منها مكان لا فانها تقول منها رجلا قائم طيب. قال فتحصل من ذلك ان شروط اعمال الله نفي الجنس ثلاثه دي. واحد ان يكون اسمها وخبرها نكرتين، ان يكون اسمها وخبرها نكرتين. اثنين ان تباشر الاسم فلا يقع فاصل بينها وبين اسمها. ثلاثه ان لا تتكرر، فلا أقول مثلا لا رجل ولا امرأة في الدار. يبقى المثال الصحيح لا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. إعرابه لا نفي الجنس، عمل عمل ايه؟ رجل اسم لا النفي منصوب على المصدر في الدار، جار ومجرور متعلق بخبر محذوف هو شبه جملة، يعني تقديره كائن او مستقر، تقديره كائن او ايه او مستقر او مستقر. ده المثال الصحيح للا النفيه للجنس. لا احد في البيت، نفس المثال لا احد عندك، كل هذه امثله صحيح. طيب نعم. قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار. نحو لا في الدار رجل. لا في الدار رجل. لا رجل في الدار غير لا في الدار رجل ولا امرأة. هنا فصلنا بين لا وبين الاسم، يبقى خلاص نقول انتهى. يبقى الاعراب بعده ولا تكون نافية من جنسي. فواجب الرفع وواجب التكرار، لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. ده الكلام ده لو إيه؟ لو تكررت مع مباشرة فيها للإثم. تاني إذا لم تباشر الإثم يبقى احتل الشرط الأعظم، وعليه وجب الرفع ووجب التكرار. لا في الدار يبقى خلاص لازم نرفع رجل ولازم نتكرر ولا امرأة. طيب لكن لما أقول لا رجل في الدار ولا امرأة وكرر، يبقى في الحالة دي جاز الإعمال فننصب وجاز الإهمال فلا ننصب. نعم. قال ومثل المؤلف قال ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا تسأل رجل ولا امرأة، لكي يقول رجل تقول أنها فقط من الشروط المباشرة، فقد حين بينها وبين رجل الإنسان. يبقى نعرفها عادي، اعرب عادي. لا في الدار رجل، هنا نعرف رجل ايه هتكون هنا ايه؟ ها مبتدأ مؤخر، في الدار خبر مقدم، ويبقى امرأة معطوف عليه على رجل. طيب قال فإن تكررت جزء إعمالها وإلغاؤها، يبقى بناء على القاعدتين جزء إعمالها وإلغاؤها، إذا أعملناها يبقى هننصب، وإذا أهملناها يبقى بنرفع على اعتبار إنه مبتدأ إيه. فالخلاصة الآن ها أقول مثال مثال الدخل على معرفة، لا زيد قائم، لا زيد إيه قائم، يبقى زيد دي معرفة، يبقى الآن وجب الإلغاء، وجب الإيه الإلغاء مبتدأ وخبر، وجب الإلغاء. نعم. إذا فصلت لا في الدار رجل يبقى وجب الإلغاء، فأقول رجل أرفعه على أنه مبتدأ وفي الضاد جر ومجرور خبر مقدم، وجب التكرار أقول ولا امرأة. نعم. وإذا باشرت وتكررت إذا باشرت لا رجل في الدار ولا امرأة، ممكن أقول ولا امرأة، وممكن أقول لا رجل لا رجل في الدار ولا امرأة، يبقى مبتدأ وإيه وخبر. يبقى عندنا أصبح الحالات كم دلوقتي؟ كم دلوقتي؟ ثلاثة. الأولى الحالة الأولى إنها تعمل عمل إذا كان اسمها وخبرها نكرتين، وإذا باشرت الاسم يبقى يجب النص. مثاله لا أحد فاهمه، يبقى ايه؟ يبقى هذا يجب النص فيه. طيب الحالة الثانية إذا فصل بينها إذا لم تباشر إذا لم تباشر ففي هذه الحالة ايه؟ وجب أمران الرفع والتكرار. الحالة الثالثة إذا باشرت ولكن تكررت، لا رجل في الدار ولا امرأة، ففي الحالة دي ايه؟ يجوز الإعماء لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز الإهماء أقول لا رجل في الدار ولا إيه امرأة. هذه الحالات الإيه ثلاثة. عايزين نسمع في لا قد تأتي بمعنى إيه. إحنا هنا الآن لا العامل عمل إيه، لكن صح لا تأتي بمعنى إيه زي يعني إذا دل المعنى قال إيه ديما ما هنا أو ما هتين هذه ما، لكن لا لتعمل عمل ليس زي إذا قلت إذا مثلا يعني لا زيد قائما، يعني والمعنى ليس زيد قائم. نعم طيب نسمع الثلاثة أو لا عليك حرج، يعني ليس عليك حرج. عايزين ناس ايه قدامة، الناس اللي بيأجبوا على طول عايزينها. يعني مبارش هابوا في حق شرطين ولا ثلاثة، في شرط ثالث وثلاثة ألف مكارب التي تكرر. طيب إن مثال للصحيح الذي توقف في الشرط لا رجل في الدار أعرف ماشي. طيب ماشي مثال مثال ما خلف الشرط الأول وهو عدم مباشرة. ها قول يا سلام. نعم هذه خلفت ايه نعم النكر فجأت معلش. طيب الشرط الثاني قلنا أن لا يفصل بيننا وبين اسمه. طيب مثال لما فصل لا في الدار رجل، هنا نقول ايه اذا فصل نعمل ايه ايه اذا لم تبشر اسم، يبقى عندنا هنا في الحاله دي نعمل ايه وجب فيها الرفع لا في الدار رجل وايه والتكرار ولا امرأة. يبقى لا في الدار رجل ولا امرأة. الحالة الثالثة ها ان تكررت مع المباشرة ولا مع عدم المباشرة، مع المباشرة ان تكررت مع المباشرة لا رجل في الدار ولا امرأة، يبقى هنا يجوز الغاء ويجوز ايه اعمال. طيب هات تتمة لكلام المؤلف. صفحة 89 6 عالشمال عالشمال 689 تتمة لكلام المؤلف رحمه الله يقول علماؤه حكم لام زوجات الست يقول مركبا تنفيذيا ويقول مقصورا ان كان مقصورا فهو مقصير وان كان غير مقصور فهو مقصور. لكن ما هو المفرد هنا؟ الجواب المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها في مضاف ولو كان جمعا، وغير المفرد ما كان مضافا او شبيها في مضاف. فاذا قلت لا رجل في البيت فهذا مفرد لأن رجل ذلك مضاف ولا شبيه في مضاف، وكذلك نعم رجلين في البيت مضاف لأنه رجل مضاف ولا شبيه في مضاف، فاعرفوا هكذا لا أكاد يوسف رجلين اسمها مكتوب على الياء زيادة على الفتحة في محل رفع ليس المقصود المفرد هنا في اسمها ليس المقصود يعني المفرد هو الواحد فلا يدخل فيه المثنى والجمع، لا، المراد بالمفرد ما ليس مضاف، لا مش ما ليس جملة. هناك في الخبر بنقول المراد بالمفرد ما ليس جملة، ليس في جملة. هنا بنقول في المنادى في اسم لا نفي الجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالايه بالمضاف، ما ليس مضافا يعني مثلا لا غلام رجل ده مضاف يبقى ننصبه، انما ما اقول لا مسلمين في الدار يبقى اقول مسلمين هنا مبنيه على الياء، مبنيه على الايه على